الحمد لله القائل: يا ابن آدم خلقتك من عدم إلى الوجود فأنا الله، وأسبقت عليك نعمي ظاهرة وباطنة فأنا الرب، وفعلت المعاصي فأنا الرحمن، ثم تبت إلي فأنا الرحيم. أصلي وأسلم على الهادي البشير النذير الذي قال عنه آدم عليه السلام وهو في سكرات الموت لأولاده: إذا ذكرتم الله فاذكروا معه محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: ومن محمد يا أبي؟ قال: والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا. حينما أسكنني ربي في جنته ما من موضع ولا غرفة ولا باب من أبواب الجنة إلا وجدت مكتوبا على بابها: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فتيقنت أن الحق جل وعلا لن يضيف اسم إلى اسمه إلا إذا كان أعز الناس عليه. ولما اختلف ابني آدم قال أحدهما: آدم أفضل من الملائكة، وقال الآخر: الملائكة أفضل من آدم. فوصل الخلاف إلى آدم عليه السلام: يا آدم، من أفضل، أنت أم الملائكة؟ فقال عليه السلام: لا يستوي من نفخ الله تبارك وتعالى فيه من روحه مع من قال له كن فيكون. والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا، هناك من هو أفضل مني ومن الملائكة، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون في كل بقاع الأرض، أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أسعد بحضراتكم معالي الفؤاد أبو العزم من أسرة المذيعين بالقنوات الفضائية في هذه الليلة التي تقام تكريما للروح الطاهرة التي عادت إلى داريها وسكن الجسد وعاد إلى أصله وإلى مثواه وهو التراب. يسعدنا أن يكون معنا في هذه الليلة قارئين جليلين من أعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، شرف بذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بطاروت مركز هذه، فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي. كما شرفت أيضا بذلكم العلم القرآني الكبير، فضيلة القارئ الشيخ محمد عثمان، القارئ والمقيم بالشيخ جبيل مركز أبو حماد. أيها الإخوة المؤمنون، قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي ذر: قم بنا نزور الغرباء. قال: ومن الغرباء يا رسول الله؟ فقال: أهل القبور، قوم إذا جلست بينهم لم يؤذونني، وإن غبت عنهم لم يكذبونني. فكانت تستريح نفس الحبيب إذا ما زار القبور ويخاطب القبور فيقول: كم فيها من أنوار، وكم فيها من ظلمة، وكم فيها من ظالم، وكم فيها من مظلوم، ولا يدري ما يدور في داخل القبر إلا الله. وصدق الله إذ يقول: وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. أيها الإخوة المؤمنون، مع خير زيبت، مع تلاوة قرآنية عطرة مباركة يتلوها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الصاروطي، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي. أسأل الله تبارك وتعالى لقارئنا التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا ولن يصروا على ما باسم محمد. وسارعوا إلى مغفرة الذين ينفقون في السراء والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن Thank you. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا وأنتم على لون إن كنتم حنيك يا ابو علي. الله الله الله الله الله الله الله الله ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن وتلك الأيام نداولها بين الناس وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق أم حسب ولقد قلتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله ولما يعلم الله الذين جاهدوا ولقد قلتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه Oh!

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وإسرافنا في أمرنا فثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وآتاهم الله تعالى ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب صدق الله العظيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يوم أن أعلنت السماء خبر وفاة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وقف أحد الصحابة الأعلام وقال: اللهم إن كان رسول الله قد مات فعمي بصري حتى لا أرى أحدا بعده. ثم وقف الآخر فقال: اللهم إن كان رسول الله قد مات فصم أذني حتى لا أسمع كلاما بعد كلام الحبيب. وقال الآخر: اللهم إن كان رسول الله قد مات فشل قدمي حتى لا أمشي إلى أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من فقد الوعي والذاكرة حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في مستهل رحاب هذه التلاوة المباركة التي تلها على مثنى حضراتكم ذلكم العلم القرآني الكبير والعلم الإذاعي الكبير وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروسي القارئ والمقيم بطاروس. تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العشاء. شاكر للسرادق المقام منارة الحاج محروس الصغير وأخي الحاج سامي مهندس صوت الحاج محمد الخولي وأولاده في العوزجة مركز إحياء. يوم أن دخل أحد الصحابة الأعلام في قبر الحبيب صلى الله عليه وسلم وتعمد أن يترك له خاتم داخل القبر، وبعد أن خرج الجميع وقبل أن يغلق الباب على حضرة النبي قال: أيها الناس، لقد سقط مني خاتمي بداخل القبر. وتعمد أن ينزل القبر بعد ما خرج الجميع، فلما سئل لماذا فعلت ذلك فقال: أحببت أن أكون آخر من نظر إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشوق الحقيقي، وهذا هو الحب والصفاء والنقاء والإخلاص لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الرجال حق على الله تبارك وتعالى أن يخلد ذكرهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فقال: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وفي موضع آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هؤلاء الرجال لم ينظروا إلى الدنيا بنظرة شهوة، وإنما نظروا إلى الدنيا أنها محل إقامة، وبعد ذلك سوف يرحل الجميع إلى الله عز وجل بعد التعب وبعد الشقاء. لأن ربي يقول: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه.